to there? الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبينا في اللقاء الماضي أن الإمام يسمع حال انتقاله، وأن المأموم يحمل حال اعتداله، بمعنى يقول الإمام سمع الله لمن حمده عندما يشرع في القيام من الركوع. لذلك هناك أخطاء تقع من الأئمة كثيرة، منها الخطأ أنه يقول سمع الله لمن حمده إذا قام، لكن الأصل أن يقول سمع الله لمن حمده حال قيامه، عندما يشرع في القيام يبدأ يقول سمع الله لمن حمده، حتى إذا اعتدل يكون قد أتم الذكر. ولذلك ينبغي لنا أن نفطن إلى هذا فنصحح من أخطائنا. والمأموم يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حال اعتداله، بعدما يعتدل قائما يشرع في الذكر، يشرع في الذكر. وبينا كذلك في اللقاء الماضي أن التسميع والتحميد يلزم بهما الإمام، لأننا وضحنا أن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام كان إذا قام إلى من الركوع إلى الاعتدال يقول سمع الله لمن حمده، قالها وهو إمام، قالها وهو إمام، فيلزم بها الإمام. وكذلك كان يقول ربنا ولك الحمد يلزم بها الإمام. وبينا أقوال أهل العلم، وبينا أنه مختلف، منهم من قال المأموم يسمع فقط، والإمام يسمع ويحمد، عكسناها احنا. منهم من قال الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ومنهم من قال الإمام يسمع ويحمد، يقول سمع الله لمن حمده ويشارك المأموم في التحميد، يقول اللهم ربنا ولك الحمد. ومنهم من قال والمأموم يسمع ويحمد، يعني يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، ثم يقول اللهم ربنا لك الحمد. ووضحنا بعد ذلك أن هذا الكلام الذي هو ذكر القيام من الركوع، هذا الذكر من قاله موافقا فيه الملائكة في نيته وفي إخلاصه كان هذا سببا في غفران ذنوبه وإن كانت كبارا، على أقوال كثيرة عند أهل العلم. الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما من ألفاظ العموم. وبينا كذلك أن من يقول هذا الذكر ينبغي له أن يحافظ على أدبه بعد الصلاة، ومن الآداب بعد الصلاة أن يجتنب الكبائر. سترى الدين كله شبكة، شبكة كل مربع فيها متصل بالآخر، هكذا الدين. والله تبارك وتعالى استثنى من الهلع والجزع الفئة المداومة على الصلاة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم بين الذين هم على صلاتهم دائمون ولم يقل يحافظون، مع أنه بين في مطلع سورة المؤمنون أن الفلاح متحقق لمن حافظ على الصلاة، لكن في سورة المعارج قال الذين هم على صلاتهم دائمون. والديمومة على الصلاة معناها أنه يصلي، فإذا ما فارق المسجد فارقه ببدنه وقلبه معلق في المسجد. قلبه معلق في المسجد بمعنى لم تزل الصلاة على حركاته وسكناته مع الناس بادية، تظهر في المعاملة، يظهر في المعاملة أنه مصلي. إذا عمل الجار يظهر أنه مصلي، سواء كان الجار جار في الدار أو جار في الأرض. إذا باع واشترى يظهر أنه مصلي، وهكذا. فهذه هي الديمومة على الصلاة. فمن وافق في ذكر الركوع والقيام منه قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وبينا أقوال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه. واليوم معنا حديث طويل ولكن مع طوله مليء بالفوائد، مع طوله مليء بالفوائد. يروي الإمام البخاري رحمه الله كذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم الله جل جلاله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله جل جلاله

وكلمة يخردل أو يخردل وكلمة يوبق وكلمة حبة، لأن هناك رواية الحبة، رواية بالفتح ورواية بالكسر، وكلمة قشبني، وكلمة الحميل حميل السقاء، وكلمة ويح، وكلمة امتحش، وكلمة ذكاؤها، كلاليب القلوب خطاف من حديد. الآن بنسميه هلب، خطاف من حديد. والسعدان نبات يخرج في الصحراء من أوله إلى آخره شوك، تستطيع من خلال المعاني أن تصور الكلاليب. يبقى معناها عمود من حديد في كل ناحية خطاف، ما هو مثل شوك السعدان. السعدان نبات في ساقه شوك في مبدئه وفي منتهاه، وهذا الشوك تحبه الإبل. يبقى تعمل معايا عمود مليء بالخطاطيف، فالصراط فيه كلاليب خطاطيف. وابن آدم إذا ما ركب الصراط منهم من ينجو من أول وهلة، الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يتطيروا ولم يتشاءموا ولم يسترقوا، ومن كانوا في الدنيا على ربهم يتوكلون. هؤلاء يسبقون من أول وهلة، يسبقون بلا سابقة حساب ولا عذاب. فهؤلاء ينجون بالخطاطيف، لكن بعد ذلك الأمر يختلف كل بعمله. هناك كأجاود الخير، هناك كالبرق الخاطف، وهناك من يحبو كما نعرف وكما يأتي في الشرح. إذن من يهل بعمله الخطاف يمسكه، خطاف يسلمه إلى خطاف. هو كان موحد بس كان عنده كده في التوحيد شوائب، كان يقعد يقوله النبي كثير وما يكفرش الكلمة بكلمة لا إله إلا الله، كان يقعد يقوله الأمانة يقوم يخطف خطاف التوحيد، يقعد يقطع في جسمه كده لغاية ما إيه يخطف خطاف الصلاة، إذا كان محافظ على الصلاة يبعد عنها وهكذا. يبقى معناها القلوب ده خطاف عمودي كده، خطاف عمودي شائك شائك، إن سلم المرء من إيه من خطاف يمسكه الآخر، يمسكه الآخر بعدد شعائر الدين. ومن ثم كلمة يخردل، يخردل معناها يقطع قطع كالخردل، والخردل ده إيه جزئيات ضعيفة جدا. والله تبارك وتعالى لما ضرب للعدل مثلا في القرآن بيّن في الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. شوف أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى تصور وتأمل، خففه خطاف التوحيد للشائبة التي كانت عنده في التوحيد، جراح أسلمه الخطاف للصلاة كان مقصر فيها بيجيبها هناك مع غروب الشمس، مسكوا الخطاف جراح، نزلوا على خطاف الزكاة كان لما يطلع حجمة باها كده يقول أنا عملت، يقوم يخطف خطاف الزكاة يشرح فيه. ما من خطاف يمسكه إلى غيره يقوم يخردل، تجد قطعه سبقته إلى النار، تخردل تقطع ووقع في النار. أما يوبق يعني يهلك، أو بقه أي أهلكه. وعندك حديث مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع النفس فموبقها أو معتقها، أو فمعتقها أو موبقها، على التقديم والتأخير. يبقى هنا قال معتق وهنا قال موبق. الموبق المهلك، إما أن يربح في بيعه لنفسه وإما أن يخسر. إن ربح فقد أعتق رقبته من النار، وإن خسر فقد أوبق نفسه، أي أهلك نفسه في النار. كلمة الحبة والحبة، الحبة بالفتح الحنطة، نحن نسميها في اللغة العامية الغلة، القمح، دي المراد بالحبة. أما الحبة بكسر الحاء، مقصود بها البذور، بذور الرياحين، بذر النعناع، بذر الريحان، بذر الورد، هذه البذور يقال لها حبة. أما القمح يقال له إيه؟ حبة. القمح يقال له حبة، أما بذور الرياحين يقال لها حبة. كلمة الحميل، حميل السيل، كل ما يحمله السيل، كل ما يحمله السيل. لما يبقى في مطر سيول نازلة، تقوم بتشيل معاها كده ايه ما على وجه الارض، تقوم لما يتكون بيطلع فيه كده نبات طفيلي لم يزرعه الانسان، والصحيح ان هو خرج الهي. الناس عندها يعني اخطاء عقدية يستهينون بها، ولو خرج شيطانه ها، ولو ده طالع شيطاني، لا هو ما طالع شيطاني، ما هو يعني أفرأيتم ما تحرثون، ها أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى الله تعالى زرعه، الشيطان ما زرعهوش. يبقى ما يخرج في حميل السيل ده مثاله، مثال. يبقى كالحب المرء منا عندما يعني تدمره النار ويتخردل فيها ويشاء الله له بالرحمة، يقوم يخرج من النار ويصب عليه ماء الحياة، يقوم ينبت كما تنبت الحبة في حميل السيل، طالع تطلع كده ايه يعني بأطوارها. كلمة قشبني، قشبة معناها سمى، قشبني معناها سمني، قشبني ريحها يعني سمتني رائحتها، الرائحة سامة، رائحة النار سامة. تأمل شوف الموقف، النار رائحتها مش دخانة عادية، لا في دخانة كده حتى في الدنيا، في دخانة حارة كده بتعطس منها، ودخانة بتعمل أزمة صدرية، لا دخانة النار بتسم، شوف سامة. خشبني ريحها، أي سمني ريحها. وكلمة ذكاؤها أي لهبها، ذكاء بالذال أي لهب النار. وكلمة انتحش معناها احترق، احترق واسود، احترق واسود. كان يقول ابن مسعود دقيق الساقين وبهما حموشة، يعني كان فيهم سمار. كلمة ويح، هناك كلمات يلهج بها الخطباء فوق المنابر، ومن قبيل تصحيح اللغة، لأن اللغة إذا صحت فوق المنبر سهلت وصول المعنى للمستمع. لما يبقى الخطيب فوق المنبر يذكر قصة فيها وعيد، يقول ممكن يستخدم كلمة ويح، وهذا خطأ. ويح كلمة ليس فيها الوعيد، إنما هي كلمة رحمة، كلمة رحمة واستغفار. أما الذي يقال في الوعيد ويل، ويل، ويل كلمة وعيد، يعني معناها عذاب وهلاك. أما ويح كلمة رحمة واستغفار. ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. مش كان يقول يا ويلك؟ مش كان بتوعده؟ ده هو كان يقول له كلمة فيها رحمة واستغفار. ويحك كلمة دعاء يراد به الرحمة والاستغفار، أما ويلك هذا تهديد ووعيد شديد. لما يبقى فوق المنبر خطيب يقول قصة، قصة مثلا فيها وعيد ويعبر فيها بويح، لبس على المستمع ازاي عاقبة النار تقول ويح، لا يبقى تقول ويل. ابو الدرداء فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. في الوعيد استخدم ويل، حتى انا وانت والنساء في البيوت عندما يتوعد كل منا صغيرة بيقول له ايه؟ يا ويلك. شوف يا ويلك. اما لو قال له ويحك معناها انه يدعو له بالرحمة والاستغفار، فهذا ايه من الاخطاء. هذه ايه صعاب الكلمات في الرواية. بعد ذلك الرواية فيها فوائد فوق الحصر، اعرم انتباهك. اول حاجة ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ اول فائدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المرجع لصحابته عند الاختلاف، وبهذا امر الله، امر الله تعالى الامة ان ترجع عند الاختلاف لله تعالى ولرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكأن حال الصحابة الكرام كانوا يتكلمون هل نرى ربنا يوم القيامة، فكانوا بين مجيز ومانع لأنهم لا علم عندهم. فلما اختلفوا ذهبوا للرسول صلوات الله وسلامه عليه فسألوه فيما اختلفوا فيه، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ بأول فائدة النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الذي يرجع إليه عند الاختلاف مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية الصحابة الكرام تأمل عندما يشتغلون بهذا السؤال، هذا الاشتغال دليل على أنهم كانوا في هممهم في السماء، هممهم صاعدة نحو السماء. هل نرى ربنا؟ شوف هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الهمة همة عالية جدا. يبقى في الفائدة الثانية في السؤال دليل على علو الهمة، ومن السؤال تستطيع أن تحكم على السائل وتستطيع أن تحدد فكرة من خلال سؤاله. عندما تحاضر وتعطي فسحة للأسئلة ترى صاحب السؤال كل سؤال يدل على سائله، كل سؤال يدل على سائله. اللي يسأل سؤال كبير فهذا دليل على علو همته، واللي لسه بيسأل في الخلافيات اللي هي ايه أرهاقة الناس دليل ان هو فكره لم يرق بعد، لم يرق بعد بفكره ولا بمنهجه. لذلك هل نرى ربنا يوم القيامة؟ تأمل للإجابة. أجاب صلى الله عليه وسلم عن السؤال بسؤالين، أجاب عن السؤال بسؤالين. هل هو يوم القيامة أم في الجنة؟ انتصر انتصر. أجاب عن السؤال بسؤالين، قال صلى الله عليه وسلم هل تمارون في القمر ليلة البدر؟ كلمة تمارون طبعا المراء معروف، المماراة معروف معناها الشك. هل تشكون في القمر ليلة تمامه ليس دونه سحاب؟ حد فيكم ما بيشوفوش؟ قالوا لا، لا يشك أحد في رؤيته، واضح. هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. لما تبقى الشمس طالعة كده هل ينكرها إنسان؟ طالع. قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك. تعال معاي كذلك. الكاف هنا أداة تشبيه، أداة تشبيه. التشبيه هنا معناه كما أنكم لا تشكون في تحقق رؤيا القمر ليلة البدر بلا سحاب، وكما أنكم لا تشكون في تحقق رؤية الشمس بلا سحاب، فكذلك لا شك في تحقق الرؤية إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا التشبيه في تحقق الرؤية أم في كيفية الرؤية؟ في تحقق الرؤية، لأننا نرى بلا كيف، نرى ربنا يوم القيامة بلا كيف. يوم القيامة الأخ بيسأل في الجنة ولا يوم القيامة؟ والجنة من يوم القيامة ولا من الدنيا؟ من يوم القيامة. الجنة والنار من يوم القيامة، الدنيا فيها جنة وفيها نار، هما مخلوقتان وأعد الله لكل أهله، ولكن نراهما يوم القيامة، نراهما يوم القيامة. إذن التشبيه هنا تشبيه في تحقق الرؤية، كما أننا لا نشك في القمر ليلة تمامه والسماء صافية، ولا نشك في الشمس عندما نراها في وضوح النهار والسماء صافية، كذلك فرؤية الله متحققة لا شك فيها يوم القيامة. الرؤية من الناس من ينكرونها في القيامة، المعتزلة يقولون إن الله لا يرى، إن الله لا يرى، وأنكروا الرؤية في القيامة. انتظر معي، واستدلوا بالآية، واستدلوا بالآية. لكن أريدك أن تكون صاحب بصيرة، اقرأ القرآن بتجرد دون إمالة إلى أحد. من خلال قراءتك للقرآن يتضح لك الطريق الصحيح، لا غموض فيه. لو أن الرؤية غير متحققة في القيامة، فلماذا توعد الله تبارك وتعالى الكفار بالحرمان منها؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده هو توعد من كفر به في الدنيا بأن يحجب عنه في الآخرة. طب إذا كان هذا الوعيد في حق من كفر به، يبقى يفهم بداهة أن من آمن به سيجود الله عليه بالرؤية في الآخرة. مش عايز أدل كلامه، هذا كلام بعيد، إيه بين الزحلقة والفزلقة. أو ثانيا عندك الآيات كثيرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن تفسير المعتزلة بيأولوه، بقول لك ناظرة إلى ربها، يعني إلى نعمة ربها ناظرة. هنزود ليه؟ الأمر مش عايز زيادة، الأمر مش عايز زيادة. قولك لا تدركه الأبصار، نقوله هنقول لك فهمها إيه. ما إذا اتفقنا أننا نرى ربنا بلا كيف، إذن فالأبصار لا تدركه بلا كيف، بلا كيف. هذه الرؤية، الرؤية لا تكون بكيف، كيف هنشوف ازاي، بحجم مش بحجم، دخلنا في علم الكلام. ثم اني اريد لك ان تفهم الآتي، ان تفهم ان علم الكلام دخيل، دخيل على الإسلام. علم الكلام ما عرفه المسلمون الا عندما اطلعوا على ثقافات الغير، وقرأوا كتب الفلاسفة فتركوا النهج الصحيح الصريح وذهبوا يدورون في فلك مظلم. وكان أحدهم إذا ما طال عمره في آخر حياته يرجع ويندم على ما مضى. يعني الإمام الجويني هو إمام من أئمة الشافعية، كان قد اشتغل بعلم الكلام وفي آخر حياته كما ذكر السبكي في الطبقات الكبرى للشافعية، في آخر حياته ندم على اشتغاله وقال: ها أنا أموت على عقيدة العجائز في نيسابور. يعني إيه العجائز؟ لهم أمهاتنا وجداتنا ما عندهمش علم، ما عندهمش علم، يعني مات على عقيدة العوام، العوام على الفطرة، كل مولود يولد ايه؟ على الفطرة، يعني لام نفسه على اشتغاله ايه؟ بعلم الكلام. وهؤلاء يعني من يرجع في آخر عمره دليل أن الله تعالى أراد له الايه؟ أراد له الرجوع. لكن هناك من زلت قدمه ولم يرجع فشكك في الله. شوف في أول أمره بدأ مؤولا، في آخر أمره خرج عن الطور الصحيح وشكك في وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الأمر الرؤية متحققة بما في القرآن من أدلة وبما في سنة نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، متحققة. بعد ذلك فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول، قبل حشر الناس نوضح شيء في الرؤية لأني لما وضحناهوش ستأتي فيه أسئلة وخاصة من فوق. اسمع معاي، الرؤية متحققة بنص الحديث، لكن من منا يرى ربه في القيامة؟ قلنا المؤمنون. لكن إذا قرأت في كتب أهل العلم سترى منهم من يقول يراه الرجال ولا يراه النساء، وحجيب لك أدلة يبحث عليك به. انتبه معاي، حجيب لك أدلة، حيقول لك إن الدليل أن نساء الجنة عندما يفتقدن أزواجهن في الجنة يقوم يرجع عليها مرة تانية فترى في وجهه الجمال والنظرة، تقول له مالك كده رجعتي حلو ليه كده؟ يقول لها يعني ايه؟ يعني ان الله تعالى اباحنا وجهه فنظرنا اليه. يقول لك اللهم شوف الرجاله راوا الله في الجنه والنسوان ما شافوهوش. افهم الترتيب معاي، والحديث والروايه قد تكون صحيحه. لا خليك صاحب فهم. الحديث هنا فيه تخصيص ام عام؟ عام. وفي الآية اللي في سورة القيامة فيها تخصيص ولا عامة؟ عامة. فدليل العموم في أن النساء يرين الله تبارك وتعالى كذلك. وتعالى معايا بقى ستقرأ في الكتب يقولون إن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة تكون حسب أعمالهم، حسب أعمالهم. المؤمنون يرون الله في الجنة، السابق يراه في اليوم مرتين غدوا وعشية، غدوا يعني في الصباح وفي المساء، في الصباح وفي المساء. ليه؟ لأنه كان يحافظ على إيه؟ على صلاة الإيه؟ الغداء وصلاة العصر، أقم الصلاة طرفي النهار، ها؟ كان يحافظ. فمنهم من يرى ربه مرتين، مرة في غدوه ومرة في إيه؟ في عشيته. وهؤلاء السابقون أولئك المقربون. سابق لماذا؟ لأنه يرى كل يوم ومرتين. يقول لك ومنهم من يرى في يوم الجمعة فقط، لأنه يوم الزيادة فيه سوق أهل الجنة. انتبه معاي، يوم الجمعة. من يقولون إن النساء لا يرين الله يقول لك لأنهن غير مطالبات بالجمعة. لكن ما احنا عندنا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ذنبها ايه اللي جاءت للمسجد وشهدت الجمعة، هل تحرم من الرؤية في القيامة؟ إذن المرأة ترى الله تعالى ويراه كذلك الرجل، ويراه كذلك الرجل. وهذا هو ما انتصر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد السادس، ذكر كل أقوال أهل العلم، ثم انتصر في آخر كلامه إلى أن الرؤية للرجال والنساء، للرجال والنساء. بعد ذلك عندنا فوائد أخرى في الرواية، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن كان يعبد الخمر يتبع الخمر، ومن كان يعبد المسيح انتبه معاي هيقف عند المسيح عليه السلام، واللي كان بيعبد الصنم هيقف عند الصنم. عندك بس تفطن لشيء. آخر سنة الأنبياء لما أنزل الله قوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ما كل واحد يبقى معبوده، وفي الآخر يقولون يدخلون النار. ففرحت النصارى وفرحت اليهود، قالوا نحن سنكون مع عيسى، واليهود قالوا سنكون مع العزير، يعني معناها عيسى يعذب معنا، واليهود قالوا عزيز يعذب معنا. فأنزل الله قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر ويتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني معناها أن الأنبياء الذين عبدتهم أقوامهم مبرؤون يوم القيامة من العذاب، لأنهم لما عبدوا لم يرتبوا هذا من أقوامهم ولم يأمروهم به، فما يعذب في النار إلا من عبد وارتبى، أو من عبد وأوصى بالعبادة. انتبه، فالأسلاك شائكة، الأسلاك إيه شائكة، فكل يتبع معبوده، كل يتبع معبوده، من يعبد الشمس يتبع الشمس، ومن يعبد القمر يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله ورضي بعبادة الناس له. وهناك عبادة هو لا يفطن له، بيأمر بالمعصية ويقول نفذ، لو نفذ في المعصية يبقى عبده من دون الله. ولما ننزل الآية في الأحبار والرهبان، في الأحبار والرهبان، وأسلم علي بن حاتم، بن حاتم الطائي رضي الله عن علي، فلما أسلم قال رسول الله ما عبدناه، ما عبدناهم، قال ألم يأمروكم بما فيه معصية الله وأطعتموه؟ قال نعم، قال فتلك عبادته. تأذن يا عم تخوفني ليه؟ قلنا بارك الله فيكم إن الناس بعد حشرهم في القيامة ينادى عليهم من كان يعبد شيئا فليتبع، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت. وقلنا الطواغيت لأنهم أمروا الناس بمعصية الله وأرادوهم أن ينفذوا فنفذوا، فكان التنفيذ عبادة. والله تعالى شرح في قرآنه بأن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال علي بن حاتم لما أسلم ما عبدناه، فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم أن من العبادة أن يأمر المرء بالمعصية فيطاع فيها. وللأسف في هذه الأيام ترى أناسا كثيرين تجدهم يعني يأتمرون في المعصية، فإذا ما نصحوا لك يا عمي أنا أعمل إيه، أنا عبد المأمور. أشوف هو بنفسه قاله أنا عبد المأمور، الصحيح أن يقول أنا عبد الله. ولا طاعة إلا في المعروف، يعني عبد الله بن حذافة السهمي كما في البخاري لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث وأرسله في إيه أمير غزب، وهو في طريقه أراد أن يمتحن من معه، فأمرهم بأن يحفروا خندقا وأن يضرموا فيه النيران، فلما أشعلوا النار أمرهم بالتقاحم فيها، قال أما لي عليكم طاعة؟ قالوا بلى، قال فمن طاعتي عليكم أن آمركم أن تتقاذفوا في النار. فهم الصحابة أن يتقاذفوا فيها، فقال لهم على رسلكم كنت أضحك، أنا كنت بضحك. فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما إنهم لو تقاذفوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف لا في المعاصي، الطاعة في المعروف. لذلك من أمر بمعصية ونفذ فقد عبد من دون الله من حيث لا يدري. بعد ذلك وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيها منافقوها، يعني معناها اللي كان بيصلي خايف من ايه، خايف من القتل موجود، واللي كان بيصلي ثقة في الله وإيمان به موجود، والأمة بالمنافقين يقف عند الصراط. فالله تعالى يعطيهم نورا قبل أن يبين الصراط، يعطي الأمة نور، فإذا ما ركبوا الصراط منهم من ينقطع نوره ومنهم من يدوم له النور. الصراط الكبر ده ظلام دامس فوق النار، عفوا الله وإياكم من النار. النار دي بحر وسيع جدا وعميق جدا، شوف وسيع وعميق وظلام، لا فوق منه شمس ولا قمر، ظلام دامس وعليها كبري. شوف لما خدنا النور قبل الكبري كنا متونسين، لكن اول ما حطينا رجلينا على الكبري في ناس نورها انطفى وناس نورها موجود، اللي دام معاه النور جري واللي نور انطفى احتار، لا عارف يرجع ورا ولا عارف يوصل قدام، مش له غير حيلة واحدة، حيلته ان هو ينادي على قدام منه يا عم الحاج انتظر شوية اولع نوري منك الشمعة بتاعت انطفت، يقوم ذاك يقول له روح التفت وراك وهات نور من اول ما كنت، قوم يبص وراه كده يلاقي الحكاية ظلمة، يعيد النظر مرة ثانية تجاه اللي أمام منه ما يلاقوهوش، يلاقي سور انبنى، سور انبنى، الجبهة اللي نحيته هو فيها نار، يقوم يناديه بأعلى صوته ألم نكن معكم؟ ها؟ إيه؟ مش كنا معاكم في الدنيا؟ مش عندكم شوية؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. الله انتبه معايا، لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. يبقى هؤلاء الذين ظلم عليهم الصراط وانطفأ عنهم النور ما هم بكفرة، ده هم فصيلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر اللي هم مين؟ المنافقون. يبقى المنافق الكشاف اللي خده بطاريته هربت وانقطع أمله، يقوم يمسك الخطاف يرمي فيه، ما هو في كل فريضة كان بيمثل، كان بيمثل في كل فريضة، يقوم يرميه تحت العمود دي واصل تحت، وتحت دي كلمة صعبة جدا، تحت دي مش 20 متر ولا 50 متر ولا 1000 متر، لا 1000 متر يبقى رحمة، لا ده اسمع معاي، عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا وجبة عظيمة، وجبة دي مش أكلة يوم، وجبة معناها يعني صوت ضخم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما صوت هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو صوت صخرة ألقيت في جهنم منذ 70 سنة فلم تصل إلى قعرها إلا الآن، نسأل الله العفو والعافية. يبقى عمق النار صخرة تلقى تظل في طريقها 70 سنة حتى تصل إلى قعر النار. طب قل لي بالله المنافق لما ينزل مع الصخرة مين فيهما ينزل أولا؟ صخر، ما هو قانون جاذبية كده، التجيل بيهو بسرعة، إذا كان صخرة تقعد 70 سنة ما المنافق اللي جاد حصوة هينزل في قدين؟ يبقى إذن الأمر صعب، الأمر صعب جدا. تبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، يأتيهم في صفة غير التي جاءت في الشرع، الله تعالى وصف نفسه في الشرع في كتابه بصفات نحفظها ونعرفها، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات نحفظها ونعرفها، يأتيهم الله في القيامة يمتحنهم بصفة غير التي عينها في كتابه، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله. يبقى تعالى معايا، هنا يأتي وقبلها يأتي، يبقى في هذا إثبات صفة الإتيان لله، وفي آخر رواية يجيء، يبقى الإتيان والمجيء صفتان من صفات الله عز وجل. ولا تسأل كيف يأتي، لا تسأل كيف يأتي، يأتي إتيانا يليق بجلاله ويجيء مجيئا يليق بجلاله، وجاء ربك والملك صفا صفا، المؤولة والمعطلة لجاء أمر ربك، انتبه معاي. لا واحد يقول لك الله ازاي يا عم كيف، ويسأل بكيف، وبعدين العجب اكتر يقول لك النبي عليه السلام ما عرفش الصحابة الكلام ده، والكلام ده مخترع، لكن الامام مالك رحمة الله تعالى عليه لما قالوا له إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لأمته قال عجبا من قولكم، أيبين الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الاستنجاء ويغفل عن أمر التوحيد؟ إحنا عرفنا الاستنجاء من إيه؟ من النبي، ده اليهود كانوا يحسنوا كده، قالوا إن نبيكم علمكم حتى أمر القراءة، لما تروح الخلاء تعمل ايه وتقعد ازاي وتمسح ازاي، وده كله الله يعرفهم امر الخلاء ويغفل عن امر التوحيد. لذلك في الحديث اثبات صفة المجيء والاتياء، وانه يأتي ويجيء مجيئا يليق بجلاله لا تسأل فيه بكيف. كذلك في الرواية فأكون أول من يجوز صلى الله عليه وآله وسلم، أول من يجوز من الرسل بأمته، يعني معناها كده ان اول ناس يعبروا هذه الأمة واول العابرين من الأمة مين؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. تعال معاي. الله الرسول صلى الله عليه وسلم ده عدى خلاص، امال هيشفع وقت ايه؟ انتبه، ما هي النار الرواية فينصب الصراط بين ظهراني جهنم إلا شطين، يعني شط كده شط كده، شط منه إلى أرض المحشر وشط منه إلى الجنة. الرسول لما يعبر إلى الشط الآخر عند الشفاعة سيشفع وهو في الشاطئ الآخر، لأن الشاطئ الآخر يرى من في النار كذلك، يرى من في النار. ما هو بدليل الرجل الجهنمي ده لو آخر واحد دخول الجنة هو مش هيبقى هناك، يعني كده عند الشط الأخير، هيبقى عند الشط الأخير. يبقى تيجي تتأمل كده إن النار دي بالاتساع الكفار تحت والمنافقون تحت في الايه؟ في الدرك الأسفل، وعصاة الموحدين مش تحت، فوق. طب لو ان البحر ده بالعمق وانت واقف على اي شط، الوقوف على الشط العالي يريك ما في اسفل البحر ولو كان واسعا، تشوفه كأنه من تحت ايه؟ كأنه بايض من تحت كده. لما تنظر انت من فوق الطيارة بتشوف الجبل تحت قد المنالي، يبقى معناها اللي في الاعلى شايف اللي تحت مهما كان القاع متسعا، اللي فوق شايف. والأبصار في الآخرة تختلف عن الأبصار في الدنيا، الأبصار في الدنيا ضعيفة لا تقوى على رؤية الله، لذلك منع موسى الرؤية في الدنيا، لكن الأبصار في الآخرة قوية تحتمل. وتعالى معاي، مهم في الجنة، نسأل الله لنا لكم الجنة، سيكون على هو في الجنة كده في قصره شايف اللي في النار، شايف، وهيبقى فيه مناشدة ومخاطبة ومحاورة، هيبقى فيه كل شيء. يبقى إذا بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز بأمته، أول واحد هيعبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمته، وبعديها باقي الأمم، باقي الأمم، ومن ثم نحن الآخرون الإيه؟ الأولون الإيه؟ الآخرون. تفهمها إزاي؟ تفهمها كده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء في خلقته ومجيئه، فهو أولهم في دخوله الجنة وفي عبوره الصراط. شوف، كان آخرهم، ولذلك سمي العاقب. العاقب معناها أتى بعد أنبياء سبقت، العاقب الذي لا نبي بعد، كان آخرهم زمنا وسيكون أولهم دخولا الجنة وعبورا للصراط. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل، الكلام في الآخرة من الرسل فقط، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ده الرسول هيقول سلم سلم، الرسول. شوف الرسل اللي هم المصطفون من قبل الله هم اللي هيقولوا سلم سلم. خاف على نفسه، ايه المانع؟ ومع خوف على نفسه خائف على امته. تعمل معايا؟ طب سلم سلم. وبعدها وفي جهنم كلاليب، تصورنا مثل شوك السعدان، هذا عرفناه. ثم تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمل يدع مرة واحدة، ومنهم من يخردل ثم ينجح، حتى إذا أراد الله تعالى رحمة من أراد من أهل النار، من أهل النار مقصود يومي المخلدين، لا المخلدين، الله تعالى أخذ عن نفسه العهد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب يبقى معناها من أهل النار الذين هم من أهل القبلة، كما في السنة عند ابن أبي عاصم. والحديث ذكرناه مرارا، لما دخل أهل النار النار وجدوا فيها من أهل القبلة قالوا لهم: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم؟ ما أنتوا في النار أهو، ما أنتوا في النار، ما أغنى عنكم إسلامكم؟ فيسمع الله كلامهم وهو أعلم، فيأذن في الشفاعة. فعندما يأذن في الشفاعة يخرج عصاة أهل القبلة من النار. يقوم الكفار اللي هم المخلدون يقول إيه؟ يقول: يا ليتنا كنا مسلمين. فأنزل الله تعالى قوله: ألف لام را، تلك آيات إيه؟ الكتاب. يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يبقى إذن النار اللي حينزل من المسلمين العصاة ينزل في النار يتطهر من ذنوبه، من أدرانه، من خطاياه، حتى إذا أرى الله تعالى رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم. والرواية أثبتت شفاعة الملائكة. الملائكة يعرفوهم إزاي؟ يعرفونهم بأثر السجود. وفي هذا فائدة، أن السجود أفضل من الركوع. في فائدة أن السجود أفضل من الركوع، لذلك يقال سجدة شكر ولا يقال ركوع شكر. انتبه معاي، السجود أفضل، أقرب ما يكون العبد من ربه ها وهو ساجد مش هو راكع. السجود أفضل لماذا؟ لأن النار لا تأكل أثر السجود. الطوق ده النار ما تجربش منه، تأكل من المؤمن كل شيء إلا أثر السجود لا تأكل. فمالك تعرف أن هذه الوجوه كانت تسجد لله عز وجل مع ما عندها من معاصي، يقوم تشفع لهؤلاء. أمر الله الملائكة أن يخرج من كان يعبد الله فيخرجهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار. فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد انتحشوا، يعني إيه؟ احترقوا واسودوا. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار. اسمع الرواية بتقول واحد واقف بين الجنة والنار، يعني مش في النار ولا في الجنة، وما بين الجنة والنار الأعراف اللي سميت باسمه سورة في القرآن اسمها الأعراف. وأهل علوم القرآن يقول الأعراف بحر بلا أجراف، بحر بلا أجراف. إلا الأعراف أناس، أناس استوت حسناتهم مع سيئاته، استوت حسناتهم مع سيئاته، يعني فعلوا من الحسنات ما يعفيهم من النار، وفعلوا من السيئات ما يمنعهم دخول الجنة. أمثلة، مثال: فلان استشهد في سبيل الله، ما حمله على الخروج إلا وجه الله، لكنه خرج وهو عاق لوالديه، خرج وهو قاطع لأرحامه، خرج وعليه دين. يبقى الشهادة تمنعه من دخول النار، والعقوق يمنعه من دخول الجنة، فيحبس فين؟ ها؟ يحبس على الأعراف. أو واحد يقول على الصراط، على الأعراف، هو عدى خلاص على الأعراف. وهو على الأعراف الجنة والنار، لكن هو لما على الأعراف آخر واحد يدخل يقوم يبقى وجهه تجاه النار، لسه لم ينظر بعد إلى الجنة، هو لسه واقف. وبرضو هذا شيء من العذاب، من العذاب أمثال العذاب، أمثال العذاب. وأنت تطمع في إيه؟ تطمع في النعيم، لكن ما هو ممكن أهل الجنة يشوف العذاب بس يبقى بإذن العذاب نعيم. أبو بيك مثال في الدنيا، عندما ترى عدوك يعذب انت بتشوف العذاب ولا بس تفرح ولا تفرح؟ يبقى رؤية العذاب عند العدو نعمة على الايه؟ على الناس. لكن لما يبقى انا العذاب انا شايف ولم يأتي بعد قرار بالنجاة مش بكون معذب؟ انا منتظر حكم حكم القاضي اشوف الدنيا طلع براءة بس لسه انا على ذمة القضية ما بكونش عندي فرحة بكون طامع في الفرحة وحاسس بالتعب وحاسس بالتعب. طيب هو لقتي وجهه للنار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ده ما هو برضو بره اهو هو برضو الوقوف على الجبل ده نعيم لكن برضو لسه عنده أمل يهرب من النظر للنار. يقوم يتمنى يقول يا رب أنا بس بطلب منك شيء واحد بس. يقول له هتطلب غيره؟ يقول لا. ايه هو؟ يقول له بس اصرف وجهي عن النار. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا كان مش متحمل النظر للنار فكيف بمن يسكن النار؟ كيف الحال؟ يقوم ربنا يحقق له مطلبه. يقوم يصرف وجهه عن النار. خلاص اصبح في مأمن لكن لسه عنده الطمع. يرجع في كلامه تاني ويقول له يا رب خلاص اخر سؤال اسألك ان تدنيني من الجنة قربني منها شوية. فيقول اخر سؤال ولا اخر سؤال يدنيه. لما خلاص كده وصل الباب عنده طمع انه يدخل يا رب سؤال وبعدها ما فيش سؤال ادخلني الجنة. الله تعالى يدخله الجنة. خلاص اصبح في مأمن كامل. يقوم بعديها الطمع يزيد يقول له يا رب انزلني منزلا عايز اسكن عايز اسكن. الطبراني في رواية طويلة جدا في الرواية ان هو ينزل الجنة يقول له انزل ما شئت ان تنزل. يقول له يا رب اتهزأ بي وانت رب العالمين كيف وقد نزل اهلها منازله. يقول اما يرضيك ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طب مين ملك الدنيا؟ ها ذو القرنين ها ملكها. طيب فرعون كان ملك مصر ونواحيها. النمرود مش عايز ملك مثل ملك ملك يعني واحد ملك الدنيا كلها عايز قد الدنيا؟ يقول له نعم ربي. يقول فإن لك مثله ومثله وعشرة أمثاله. يبقى يا جماعة آخر واحد يدخل الجنة له في الجنة مثل الدنيا 10 مرات مثل الدنيا 10 مرات دي آخر واحد دخول. فكيف بالسابقين؟ إيه الحال إزاي؟ طب إيه رأيك عند الترمذي بإسناد صحيح أن المؤمن له في الجنة من ضمن متاعه من جملة متاع المؤمن له في الجنة خيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعرضها على الأرض كذلك. يا سلام ده الدر ده جوهر بيلتقط من المحيطات والبحار بيدربوا عليه الصخور. والدرة لما تبقى في الدنيا يعني يوم ما تبقى كبيرة قوي تبقى وزنها كده يعني 50 جرام بيقولوا جوهرة ما عند أحد من ملوك الدنيا. لكن تأمل من متاع المؤمن في الجنة له خيمة والخيمة مش قماش ولا نحاس ولا ده الخيمة من در ومن درة واحدة مش من تركيب الدولار من درة واحدة مجوفة. الدرة مجوفة من الداخل طولها في السماء 60 ميل 60 ميل يعني حوالي 100 كيلو تقريبا حوالي 100 كيلو في السماء وامتدادها على الأرض في الجنة 100 كيلو. طب درة مجوفة 100 في 100 بقصرها كام؟ له فيها أهلون. إنه في إيه؟ إنه في أركانها زوجات يطوف على زوجاته في الجنة. يبقى أبعد هذا متاع؟ في متاع بعد كده؟ لا، فيه المتاع الذي بعد هذا أن الله تعالى يبيح لهم وجهه العظيم، فيرون وجه الله فتبرق أساريرهم وتنظر منهم الوجوه. يبقى إذن هذا في الرواية. كذلك في الرواية: ما أغدرك، ما أغدرك، ما هنا تعجبية وفيها صفة العجب، أن الله يعجب. وفي رواية أخرى أن الله يضحك، صفة الضحك صفة العجب. وأنا وأنت وغيرنا يحفظ قصة أبي طلحة مع امرأته عندما مات صغيرهما، تركه أبو طلحة وذهب إلى عمله، فلما عاد قال: كيف حال الصغير؟ قالت: هو بخير، أسكن من أوله، وكان قد مات. فتهيأت له فأصاب منها، ولما أصاب منها قالت له: ما تقول لو أن أحدا استودعك وديعة وجاء يطلبها أكنت تمنعه؟ قال: كيف؟ قالت: فإن الله تعالى استودعك صغيرك، استودعك صغيرك وقد نفذ فيه قضاءه، فما كان من أجفعها إلا أن استرجع وحمد الله تعالى وقال: الحمد لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده مقدار إلى مسمى. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا قال: إن الله عجل صنيعك أنت ولدك البارحة. وفي رواية أخرى أن أبا طلحة وزوجة جاءهم ضيف، جاءهم ضيف، فما كان عندهم إلا طعام اثنين، فقال: إذا ما جاء الضيف اعمدي إلى المصباح لتصلحيه فأطفئيه، لتصلحيه فأطفئيه. فجاء الضيف وجلس، ولما مدت أيديهم في الصحفة قامت لتصلح المصباح فأطفأته، فجعل يأكل الضيف وينزل أبو طلحة يده في الصحفة أمام الضيف حتى يوهمه أنه يأكل، ليأكل ويشبع، وكان يدخلها فارغة ويرفعها فارغة حتى أكل الضيف وشبع. فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى أعجب من صنيعك أنت وزوجك البارحة. يبقى صفة العجب وصفة الضحك، هذه صفات من صفات الايه، من الصفات الفعليه. وحتى تميز هناك صفه ذاتيه وصفه فعليه. الصفه الذاتيه التي لا يجوز على الله ضدها، مثال: ان الله كان سميعا بصيرا، ان الله سميع بصير، انتبه معاك، سميع بصير، إن الله عليم حكيم، العزة صفة. هل ما يقابلها يجوز على الله؟ ما الذي يقابل العزة؟ هل الله يكون ذليلا؟ لا. فهذه صفة ذات. سميع يناقضها صمم، هل يجوز على الله أن يكون أصم؟ لا. فهذه صفة ذات. صفة الذات لا يجوز على الله ضدها. أما صفة الفعل يجوز على الله ضدها، مثال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. عكس الحب إيه؟ الله يبغض أم لا يبغض؟ إن الله يبغض الفاحش البذيء، إن الله يبغض الفاحش البذيء، وهكذا. فصفات الأفعال أضدادها تجوز على الله عز وجل. القبض صفة فعل، البسط صفة فعل. البسط الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، عكسها إيه؟ القبض. الله قابض أم لا قابض؟ يبقى إذا صفات الأفعال تميزها عن صفات الذات أن صفة الذات لا يجوز ضدها على الله، أما صفة الفعل فيجوز ضدها على الله، كالباسط والقابض، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، المعز غير العزيز، المعز المذل، وهكذا. فافهم أخي الكريم، هذه هي بعض ما في الرواية من فوائد، فإن كنا غفلنا عن شيء فلعلنا نسيناه ونستغفر الله تعالى منه، وإن كان اللسان قد طرح كلاما يعني فيه أخطاء فهذا شأني وشأن البشر، أسأل الله أن يغفره لي. وكنا قد تواعدنا في اللقاء الماضي أن نجري امتحانا، ولعلنا أخطأنا يوم أن قلنا هذا، لأن هذا أثر على الدرس والناس بدأت تخاف، لذلك نعفيكم من الامتحان في هذا الأسبوع حتى لا يأتي أحد في الأسبوع القادم. معنا أسئلة نقرأها ثم إن شاء الله نذهب للصلاة. كمان يا محمد هاجي أفضل. من الأسئلة وحد الاتجاه، وحد الاتجاه، يعني سؤاله سؤال يعني أنا مش عارف أقرأه، مع أنه هو خط جميل جدا، بيقول يعني ما المانع أن يكتب أسماء الطلاب في كراس ويعقد امتحان في آخر الكتاب؟ شوف الشغل، ويأخذ الامتحان في آخر الكتاب، ومن يصيب النجاح يأخذ منك إجازة وعليها اسمك. طب احنا هنوزع مع زين يعني، هو وماذا تصنع بالإجازة؟ الإجازة أن أجلس أمامكم هذه جزريا، ومن يسمع ويتعلم يجاز، لكن ازاي وهم بيغيبوا من امتحان نجيزهم ازاي؟ يعني الاجازة لما يبقى انا معروف بره، يبقى عند تلميذ فلان يقوم ممكن تشفع في الاحتياج، لكن ما حدش بره يعرفه، انا مش معروف في بلدي، مع ازاي؟ فاذا هذا امر يصعب علي فعله. خلي معي سؤال اخر ثاني، لأنه هو ماشي ورايا بغت يعني متبع الخطوة تمام. بيقول لي ما يحملك إذا حضرت في المسجد يوم الجمعة ألا تصعد المنبر؟ طب يا جماعة ده أنا شغل برضو يعني إيه، يعني الكلام ده مش ليا فيه، يعني هو لعل رجل من المنية أو من كفر الحوت، يعني لما أنا أذهب لمسجد ما دمت ليس بيني وبين الإمام تنسيق ما اقدرش أصعد المنبر، فأنا بأوصيكم بالأدب، لازم أكون أنا مؤدب، أنا رايح خطة وعظ، والعمل الدعوي في مصر متعدد، في وعظ وفي إمام وخطيب وفي دعوة ثالثة في لجنة مجلس مدينة، يعني في دعوة تتبع شيخ الأزهر، ودعوة تتبع وزير الأوقاف، ودعوة تتبع رئيس الوزراء، شيخ الأزهر الوعظ والمعهد الديني، وزير الأوقاف الإمام الخطيب ورئيس الأوقاف، رئيس الوزراء مجلس الدعوة اللي هي في كل مجلس مدينة، أنا واعظ في الأزهر. لما كنت طالع إلى مسجد ما يكون في ترتيب بينه وبين شيخ المسجد، لأنه هو إمام المسجد والسلطان سلطانه هو، وعندنا الحديث لا يؤم المرء في سلطانه إلا بإذنه ولا يجلس المرء على أركته إلا بإذنه. أنا رايح المسجد، اللي يقول لي اطلع مش الناس، اللي يأذن لي بالصعود الإمام، والإمام بعيدا عن الناس لأنه غالبا ما يؤثر عليه الناس، يقوم يأذن لي ايه باشراف نفس. لا، الاصل في الدعوة ان يكون فيه تفاهم بين الدعاة، فلما اروح مسجد مش فيه اتفاق بينه وبين الشيخ باذهب واتعمد الجلوس حتى يصعد هو، هذا حقه، ولما يصعد هو إلى المنبر ويخطب أنا أتعلم، ولعل عندي نصيحة أسديها له بعين الناس، ونعلم الناس معا أن الدعاء يحترمون بعضهم البعض. لكن لما أنا أكبس فوق نفوخه وأخذ حقه، لا، هذا ليس بدعوة. إذن هذا أتركه لي وللإمام، أتركه لي وللإمام، لا دخل لك في هذا. حديث ما منكم إلا ويخلد ربي كما يخلد البدر، نعم هذا الحديث حديث صحيح، ولكن هذا في الحديث في الكلام، من إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. حكم الدين في فلوس حوشها من المرتب وكان يعمل بالبنك، مع العلم بأنه كان يدفع الزكاة كل عام، هذه الفلوس تصدق منها على قدر استطاعتك، وما بقي بعد صدقة فكله هنيئا مريئا. علم بأن إيداع النقود بالبنك فيه ربا، فقمت بسحبها، فما الحكم في فوائدها في الأعوام السابقة؟ تصدق منها كثيرا، تصدق منها كثيرا، وإن كنت تعلم كم الربح فاجعله في وجوه الخير تخلصا من الشبهة، والله تعالى واسع العطاء. خلي المنام بعدين، واحد شاف المنام. هناك ألفاظ دخيلة على الإسلام كما يقول بعض أهل العلم، مثل كلمة فكر وكلمة صوفي وكلمة ديمقراطي، فهل يجوز لنا أن نقول أنا فكري كذا وذاك فكره كذا؟ الصحيح أن تقول منهج، أن تقول منهج، لأن المنهجية أمر في الإسلام. المنهجية منهج واحد، عندك الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أما إن قلنا فكر فالأفكار مختلفة، فالأفكار مختلفة، ولعل أبناء المنهج الواحد أفكاره مختلفة، فصحح فقط. نحن نقول من قبل التصحيح صحح. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا سمع ولا خطر على قلب بشر. فيصعب على الله أن تراه النساء في الجنة وهم في قصورهم، كيف لا تجيز على الله ما تجيزه على البشر؟ وكل وأريدك أن تعرف شيئا مهما، بينا أن الله لا يسأل عنه بالكيف، لا تقول كيف وكيف، فكيف هذا في صفات البشر. أما مع الله تؤمن بلا تكييف ولا تعطيل، وتصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا زياد، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فلا تسأل وتقول يصعب على الله، هل الله يعجز شيء في الأرض ولا في السماء؟ لا، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. خليهم هنا. نقترح على حضرتك أن كل 20 حديث امتحان. طب ده كان بيقول آخر الكتاب، وده بيقول كل 20، وإحنا عدينا 50، إحنا كده قرأنا 50 حديث، يبقى إحنا امتحنا امتحانين ونص. امرأة نفساء وبعد فترة حوالي أسبوع من الولادة لم ينزل عليها الدم إلا أشياء بسيطة، وهي ليست بدم، ولكن الآن بعد مرور شهر حوالي 3 أيام لم ينزل عليها شيء، هل تصلي أم لا؟ ينبغي للمرأة أن تعرف الآتي، أن تعرف أن النفاس أغلبه 40 يوما، أغلب النساء يعني أغلب النفاس 40 يوم، ومن النساء من تلد ولا يأتيها دم، ولا يأتيها دم إلا دم الولادة، ومنهن من يأتيها الدم يوم، ومنهن خمسة أيام، ومنهن سبعة أيام، ومنهن من تظل في دمها 40 يوم. فعند الجمهور أن أغلب مدة في النفاس 40 يوما، بعدها تصلي وتصوم. لكن المرأة تعرف عادتها، عادتها في الميلاد يبقى دم يوم واحد، يبقى اليوم الثاني مش نفاس. والعبرة بنزول الدم، نزل الدم والمرأة تميز دم الحيض والنفاس يكون أسود، نزل الدم تمتنع من الصلاة والصيام والزوج. ارتفع الدم حلت للصيام والصلاة والزوج. قد تكون المرأة بلغت 40 يوم وما زال دم ينزل، ما زال دم ينزل. قال العلماء هذا استحاضة، كالمرأة في حيضها، هي عادتها 7 أيام لكن دام الدم معها شهرا، هذا استحاضة يقال له نزيف، تعالج نفسها منه وتصلي وتصوم ويأتيها الزوج وتغتسل لكل يوم. وحنه بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كما عند أبي داود استحاضت 7 سنوات، حتى في حديث أمي عائشة قالت كنا نجعل تحتها الطشت، كانت بتشرب مش بتنضج مع ازاي. فالصحابة معروف أمرها، والمرأة ينبغي لها أن تتعلم هذا حتى تدين دين صحيح. دينا ما بخط سر الأسبوع لسه، بس دينا خط سر الأسبوع، حكم الدخول بدورة المياه. هو كتب لي امي مش عارف كده ايه، يعني بعد كده سنين. طب وليه انت بالعربي؟ بيقول حكم الدخول بالام بي 3 دورة المياه وهو يشتغل بالقران، ما انا مش عارف عليه ايه ام بي 3. لا دي ام بي 4، دي ام بي 4 ده. هذا امر يعني قد يعتريه الحرج لو قلنا حرام، سنصاحب على الناس ولا نستطيع أن نقول حلال. اغلق الجهاز وادخل به الحمام، هذا ما أستطيع أن أقول، اغلق الجهاز وادخل به الحمام. طب هو نسي يغلقه، دخل الحمام بالمحمول باش الام بي 3، وبعدين واحد اتصل عليه فقام قال الله أكبر كبيرة، هو ما يملك شيء يعطله. وإلا ما هو انت تبقى في الحمام وبتسمع المكانون في الجامع بيقرأ قرآن، سمعه انت فين؟ وانت في الحمام في الكنيسة. يبقى بنقول ان ايسر شيء في الفتوى ان اقول اغلق الجهاز عند دخول الحمام، واغلق الجهاز عند دخول المسجد، المسجد علة التشويش، والحمام لعلة الا يقرأ اسم الله في الحمام. حكم تعلم الفلسفة، هي كانت فلسفة والله أصبحت فلسعة. الفلسفة ينبغي في قراءتها أن تكون حذرا، فمن قرأها بلا حذر ضاع. ونسأل واحد بتاع عقيدة وفلسفة، لو درس في الأساس عقيدة وفلسفة يطلع آخر السنة ما عندوش معلومة مطلقة. لو قرأتها من قبيل الاطلاع على علم الغير لتعرف من خلال العلم هذا مفاعلاتهم وتشويشهم لا مانع، لكن تقرأها على أنها دين لا، هذا يضر بعقيدتك. يجوز أبو أخويا في الرضاع أن أكشف وجهي عليه؟ متى يجوز ومتى لا يجوز؟ الأخ في الرضاع، المرأة تسأل أخوها في الرضاع تكشف على أبيه؟ لو أنها رضعت من أمه، من أمه جاز لإيه؟ لأبيه أن يرى منها. ليه؟ لأنه أب لها في الرضاع. لكن لو رضع هو من أمها، لو رضع هو من أمها لا يجوز لأبيه أن يرى منها، فهو لها أجنبي. مفهومة ولا نفسر؟ لو البنت رضعت من أم الولد يبقى أبو الولد أبو لها في الرضاع، يبقى أبو لها في الرضاع. أما لو الولد رضع من أم البنت يبقى أبو الولد أجنبي عنها. و وصف الذين لا يسترقون وماذا يفعل من به ألم في أسنانه ومن به عملية مثلا. قلنا يسترقون يعني يطلب الرخاء، وقلنا الرواية فيها يرقون، قلنا اللفظة شاذة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الحسن والحسين، كان يعوذهما بكلمة تمات، وكان يعوذهما بالإيه بالإخلاص والمعوذتين. فالرواية الصحيحة لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقى، لكن من فعلت به الرقى هل هذا يخرجه عن كونه من 70,000؟ لا، الإجابة لا. في دليل صلى الله عليه وسلم لما مرض أعطوه الدواء أم لا؟ أعطوه، وحكم عليه جميعا أن يشربوه. ولما مرضت إحدى نسائه أمرها أن تتعلم الرقية، رقية النملة كما بينا في عمد الأحكام. إذن إن فعلت في المرء الرقية دون طلب منه لا تخرجه عن كونه متوكلا، ولو آلمه الأمر وطلب الرقية يسير يدخل في الفلو الثاني، في الفلو الثاني الأمر مش صعب. هل يجوز كشف وجه المرأة ومش عارف كده والجمل في القبر؟ أنا مش عارف يعني. هل يجوز كشف وجه المرأة هي مبتلئة في طلب العلم وتريد أن تذاكر، بتقول لو سمحت كتاب ضروري، والله اللي أخذ الكتاب ما إيه، اللي أخذ الكتاب غاب عن الدرس، والكتب ما بقي منها ولا كتاب، يعني جئنا ب400 نسخة وزعت ما بقي منها ولا كتاب. هتجيب لها كتاب؟ خلاص الأخت اللي إيه اللي طلبت الكتاب تعطي اسمها لأول من يقابلها على باب الإيه على باب النساء، يقول وصل الاسم ده للشيخ. يا سيدي خلاص احنا نقول اسمها يجي والنبي اسمها ان شاء الله. مين اللي هيفتح وشها يعني؟ ها؟ قصده لما تموت يعني اللي هيفتح وشها مين ينزل معاها؟ طيب طيب اخونا بارك الله فيه فهم السؤال، نقول للمرأة يعني تسأل من الاولى بكشف وجهها في القبر؟ الاصل الا يكشف الوجه في القبر، وكشف الوجه من اخطاء الناس، وبينا هذا سلفا. وقلنا الصحابة الكرام في حجة الوداع لما وقصت الناقة صاحبها أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن فلانا وقصته ناقته، أخبرنا ما نصنع فيه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه طيلا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهناك رواية أخرى عند مسلم ولا تخمروا وجهه. فعلم من هذا أن غطاء الوجه والرأس بالنسبة للمحرم من محظورات الإحرام، فيفهم من هذا أن المحرم إذا مات في إحرامه يبقى مكشوف الوجه والرأس حتى يبعث في القيامة محرمة. ومن هذا يفهم أن الميت بلا إحرام يبقى مغطى الوجه والرأس. احنا بنضحك على مين لما انزل معاه القبر واكشف وجهه ومش كده وبس، واكشف كتفه اليمين، هو كان محرم؟ نحن بكش يا اخي، وديه على سنة، انت توديه على الكذب؟ انت قلت مات الحج فلان ومحجش والناس بلعوها في القبر، تنزيل القبر على هيئة المحرم، هو كان احرم؟ هو مات هو محرم؟ يبقى لابد أن نراعي الصواب. من مات بلا إحرام الأصل فيه أن يبقى مغطى الوجه والرأس، الرجل والمرأة سواء، لكن إيه الراجل نكشف لغاية كتفه والمرأة اللي ينزل تحت ما يكشف وجهه ويفتح صدره باقي بعد كده. ما نخلي فيه حياة شوي، خلي فيه حياة شوي. فينزل مع المرأة أي إنسان لم يجامع في ليلته، لم يجامع في ليلته، ينزل معها، والأولى أن ينزل محارمها. لكن المحارم عند القبر بخافه. تبقى شوف معايا، يبقى برا عمال يصرخ وعيط ويقول خذوني معاه، ولما رجليه تبع يصوت ويطلع جري. مع ذلك فينزل مع المرأة المؤتمنون، والمؤتمنون كذلك مع الرجال. الشهيد الذي قتل في حرب مع الكفار لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لما يدفن في ملابسه التي قتل فيها، التي قتل فيها. أما من مات دون عمله فهو شهيد، من مات دون عمله فهو شهيد، فهؤلاء شهداء دنيا، يعني لو لا شهداء آخرة، يجري عليهم الثواب في الآخرة أجل الشهيد، لكن عليهم في الدنيا تطبق أحكام الموتى، يغسل ويكفن ويصلى عليه. أسمع من العمود ده ولا من العمود ده؟ الشهيد الذي قتل في ساحة الحرب لا يصلى عليه. هتلاقي عندنا في البخاري صلى على قتل أخت، صلى عليه مودعا سنة 8. افهم معايا، افهم الترتيب. صلى عليه مودعا في آخر عمره، ما صلاش يوم أن قتلوا، ما صلاش يوم أن قتلوا، صلى عليه مودعا، ما صلى عليه يوم أن قتل. أما لما هو ما عاش مع عميل ما هو؟ تفين الشهيد؟ عندك حديث بدر، مصعب بن عمير قتل في أحد، مش كده؟ قتل في أحد. مصعب كان أولاً طوالاً، كان طويل، وكانت عليه بردة قصيرة، فلما قتل إذا أرادوا أن يخمروا رأسه يغطوا رأسه تنكشف، إذا أرادوا أن يغطوا رجليه تنكشف، فغطوا بها عورته، وما بقي غطوه بالإزخر، نبات عشب ريحته طيبة. يبقى إذا دفن في ثياب الحرب. لما حمزة لما قتل بعث السيدة صفية يعني يعرف جواز، يعني تأمل معايا، حمزة مثل به، أرادوا أن يوروه عن العيون. الحديث ده تكمله أن كان هناك رجل آخر مع حمزة أنصاري، فأخذ النبي أحد الثوبين فكفن به الرجل الآخر. يبقى لو أن حمزة مثل به، مش أنا أتكلم على الجواز. هذه حالات خاصة لا تعمم، لا يجب في الشهيد أن يكفن، لا يجب. مع ذلك إن دخلنا في الاستحباب مرحلة ثانية، إن الناس نتكلم بلغة الإجابة، لو قلنا إن فلان مات نقول يجب تكفينه، يجب دفنه. أما ما دخل في الدائرة الأخرى في الاستحباب، هذا أمر واسع، هذا أمر واسع، لكن لا يجب تكفينه، لا يجب تكفينه. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتل أحد كانت في آخر عمره، صلاها توديعا لهم، ما صلاها تشريعا، ما صلاها تشريعا ولا فوت بعده. هل يجوز المرأة المسلمة الجلوس أمام المرآة المرأة المسيحية؟ يجوز لها أن تجلس أمام المرأة غير المسلمة، لكن لا تجلس بادية الزينة، لأن الله تعالى عندما تكلم عن الاستثناءات في كشف العورات قال أو نسائهن، قال إمام أحمد أي المسلمات منهن، فالمرأة غير المسلمة غير أمينة، لعلها ترى منها مفاتنها فتشرح لزوجها، فتشرح لقولها يا دفلانة عليها كتف كذا وعليها كذا وعليها كذا. لذلك لا مانع من الجلوس أمامها بلا بدو الزينة. كفاية أسئلة ممكنة بتكتر. يقول لقد قرأ في كتب العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر على الصراط، ولا أول من يمر على الصراط، بل يصل إلى الجنة. طب حيوصل إزاي؟ ما احنا قلنا الجنة النار قبلها، النار قبلها، يعني أعرني عقلك، هتيجي تعرني عقلك ينفع؟ ولو أعرتني عقلك تيجي ازاي؟ كلام غير صحيح، مش توافقني على الخطأ. يبقى إذا أهو خلي عقلك معاك وفكر. ثم الله حديث البخاري اللي ذكرناه، فأكون أول من يجوز. شوف أول من يجوز، واليوم من على العمور. امرأة مات زوجها ولم تقض شهور العدة وذهبت للعمرة، هل يجوز لها العمرة؟ أولا هي بهذا عصت، لكن العمرة إذا أديت أركانها ووقع الصحيحة فقد أدت، لكنها عصت بخروجها من بيتها، فالعمرة غير واجبة، سنة. العمرة سنة، ما هي واجبة، فهي قصرت في الخروج، لكن لما ذهبت وأدت العمرة بأركانها وقعت العمرة منها صحيحة، نسأل الله أن يقبلها منها. كررت غسل الميت ولم ينقطع البراز عند الغسل فكفنتها وحفظتها، هل يصح الغسل أم لا؟ يعني باستمرار، يبقى هي ما غسلت غسلا صحيح. الغسل الصحيح عندما يكون الميت في بطنه شيء بيرفع كده من ايه، من اعلى شيئا، ويقعد يدلك بطنه كده حتى ينزل كل شيء في الايه، في الامعاء، ومن بعدها تستر على الميت وتنظف. بعد التنظيف يعني ايه، تعصبها بعصابة، ما دام الامر بيزيد باستمرار تعصبها بعصابة. فما فعلت الان يعني حضرت لها حفاظة، هذا امر طيب، وينبغي ان تستر على هذه المتوفاة. له صاحب ويملك بعض الكتب التي مكتوب عليها وقف لله وليس معه اموال، ووالدته وابوه لا يعطيه اموال ولا يعمل، فهل يجوز لي ان اشتري منه هذه الكتب او ادفع له هبة لها واخذ هذه الكتب؟ والله اعظك وانصحك، لو معاك تعينه دون ان تاخذ منه الكتب يبقى جزاك الله خيرا. يجوز لك ان تعطيه كصدقة، تعطيه كصدقة وتبقي له كتبه، لكن تاخذ منه دليل هداية تشتريها منه وتسيبه مفلس، لا مانع من ان تتصدق عليه بمالك وتبقي له كتبه ولك اجر القراءة فيه، تبقى اخذت اجر الصدقة واجر القراءة في الكتب. ان شاء الله نزعل لهذه الوصية. لو قالك سؤال، هو قال ارجو يا بريد تعبان، نسأل الله لنا وله الشفاء. خط السير حتعرفوا ان شاء الله بعدين شوية كده، يعني الحد يجي الحد. الله اكبر.